سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا نحن السهادي ولو بدار لم أتبطر نتمدى جسول القلب عندي حضار نحن السهادي ولو بدار لم أتبطر متى متى شوب الزهور القلب عندي حضار متى متى شوب زهور القلب عندي حضار واشهد بالعين وامري من حبيب النظار بالله بلغ سلامي يا مريد السفر أحباب قلبي الذي حلوا بتلك الحجار ما بين زلزل وذاك الصحن عند الحجر لله من عشاني بين الأحباب مار بثنى على أونس نشهد حسن فاق القمر ونجتني سرك من البرية بار نعم شهدنا في أرواحنا والصور يا مرحبا فين ورد قد ورد في السحار أبدا من أحداب قلبي تلمع عنا خبر وبشر القلب والقالب بنيل الوطار الحمد لله والعقبى لمن قد شكر على نعم لها في الكون حاصر حضار آيات تتلى بها الآيات والصور وشرحها في الكتب ما تأتى منه الفكار منها الصبر ما ظفر والصبر باب الظفر يا قاصدين الهمة سيروا على ذا الأنهار وبلغوا بعض ما في القلب عندي استقر من لاحج الشوق لي حر ثمل والسعار والشوق له نار وسط الجوف ترمي شرر مسكين انا احس عزمي في الهوى ما فدار خلي هجر ما عسى يعطف على من هجر لا حول ضمني وما في بحر لي معتبر لا حول ضمني وما في بحر لي معتبر دائما في وسط غزته ما لا حضار مصعب من بحر كم من فلك فيه انكسر إذا طم الموج تلقاه للمراكب طيار والحافظ الله ليله في عباد النظر ليله نظارة بلل بادية والحضار يا رب الأرباب يا من للخلائق فطر فلتستر العيب يا من للمعايب فترى فلتستر العيب يا من للمعايب فترى واغفر ذنوب الذي بالذنب فعلت صار وصل دائم على المختار خير البشر وصل دائم على المختار خير البشر والحمد لله رب العالمين.